هل الجمعيات التي تقوم بين بعض الناس من الربا، حيث سمعت أنها أنها أنها نوع من أنواع الربا، جمعية والأول يأخذ عليه الدور، يأخذ الأول ويأخذ الثاني والثالث والرابع، يقسمها كده كل واحد يدفع جزء من راتبه في آخر الشهر ويجمعون. ليست نوع الربا، لا أنا درتها في مجلس العلماء ورأى أنه لا حرج فيه. أيوة. الثاني أربعة ولا خمسة ولا عشرة يتفقون كل واحد يسلم الآخر من راتبه 1000 أو 2000 تجر على الجميع. أيوة. على سبيل القرض. نعم. يرى كثير من الناس اليوم الناس حالهم بيتفقوا عموما سلمت